بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الشنقيطي الموسوي اليعقوبي رحمه الله تعالى. آخر ما تكلمنا عليه هو الطمع، حيث قال رحمه الله: شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، إلى آخره. فهو مجرة لكل ضيري كغيبة وكبنات غيري وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا، ولا بد من أن يداهنا لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة أو عن أبيه لا أجاب الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته وهو التشوف لنفع الخلق وبالذكار عجزي ذو محقي. وقد سبق أن المصنف بدأ بأمراض القلوب لأن التخلية قبل التحلية، وقد سبق أيضا أنه رتب على الحروف، فالآن نحن في حرف الطاء، فيتكلم لنا رحمه الله عن الطمع. وقد سبق الكلام على شيء يعني مما يتعلق شظاظها، شظاظ هذا يضرب به المثل في اللصوصية، لص في الجاهلية يضرب به المثل في اللصوصية، يعني أكبر لصوصها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، يعني لصها الكبير، لص أمراض القلوب الذي يقطع على جميع السالكين إلى الله عز وجل والسائرين إليه متقربين إليه إذا أصابهم هذا المرض هو الطمع. فهو مجرة لكل ضيري، يعني لكل شر وضرر. مجرة مفعل هذا بناء للسبب، يعني هو سبب يجر على العبد كل ضرر في دينه، كغيبة وكبنات غيري يعني يجعله يغتاب الناس لأنه يطمع في شيء ما، فيريد أن ينتقص من يؤثر على ما يريده هو نيله، يتضايق منه مثلا فيغتابه لأنه يطمع كان مثلا أن ينال الوظيفة فنافسه فيها شخص فيغتابه ويتكلم فيه لأنه يطمع في الدنيا وقلبه معلق بالدنيا. وكبنات غيري، بنات غير هذه كناية عن الكذب، يعني يكذب من أجل أن ينال ما يطمع فيه. وشغل قلب في الصلاة، كل هذا من الضرر في الدين الذي يجره الطمع، يكون في صلاته وهو يفكر في المال وفي كيف ينال ما يطمع فيه. والثناء مينا، الثناء يعني يثني كذبا على من يطمع فيه، يعرف أنه كاذب ومع ذلك يقول أنت وأنت وأنت، هو يكذب وإنما يطمع في شيء ما يظن أنه يحصله من طريقه. ولا بد من أن يداهن، أيضا يجر عليك المداهنة، لأنك إذا طمعت خشيت أن يفوتك هذا الشيء الذي طمعت فيه فتداهن من أجل أن تحافظ عليه. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يخلصنا، وهذا واقع. إنسان مثلا يطمع في الوظيفة، في المال المعين، في امرأة يتزوجها، في كذا، فتجده يسعى بكل سبيل ويقع في محرمات كثيرة من أجل الوصول إلى هذا الشيء الذي يطمع فيه. سأل الله أن يتوب علينا وأن يطهر قلوبنا، وما منا إلا سأل الله أن يتوب علينا. لو سيل ما حرفته، الآن مثل الطمع كأنه شخص يقول لو سيل، لو سيل يعني لو سئل، لو سئل الطمع ما حرفته، ما حرفتك أيها الطمع، يعني ما عملك، قال اكتساب مذلتي، يعني قال أنا عملي أن أكسب من اتصف بي الذل، لأنه يتذلل للناس الذين يطمع فيه. إنسان إذا طمع في شخص، الإنسان الأصل أن يطمع في رحمة الله عز وجل وفي فضله، كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الطمع النافع، يدعوننا مثلا رغبا ورهبا، وأيضا في الآية الأخرى قال خوفا وطمعا. فالطمع يكون في فضل الله، المؤمن الموحد يجمع قلبه ويعلقه بالله عز وجل وحده، وبقدر ما يتعلق قلبه بالمخلوقين بقدر ما ينقص من توحيده وتعلقه بالله عز وجل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يتوب علينا توبة النصوح. أو عن أبيه لا أجاب، أو عن أبيه لا أجاب الشك في المقدور. لو سئل أيها الطمع من أبوك لقال الشك في القدر، لأن الإنسان الطامع كأنه يشك في قدر الله، أما الموقن بأنه لن يأتيه إلا ما قدر له، وأنه لا يستطيع أحد أن يصرف عنه ما قدر له، الذي وصل قلبه إلى ذروة اليقين الإيمان بذلك، فإنه لا يطمع في المخلوقين، لأنه يعلم أن كل أمر بيد الله، إن كان الله كتبه فسيأتيه، وإن كان لم يكتبه فلن يأتيه. خاصة إذا كان هذا في سلب على دينه، يعني ليس سببا مباحا، صلى الله أن يتوب علينا جميعا. أو عن غايته، أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته، يعني ما هي غايتك أيها الطمع؟ قال أن أحرمه من أمنيته، والظاهر أنه يقصد بالأمنية هنا الأمنية الدينية، أو يعني أنه يريد أن يحرمه من الخير. ثم سبق لنا أن الناظم رحمه الله يتناول المرض في ثلاثة محاور، ونختم بهذا البيت، وهي تعريفه وأسبابه وعلاجه. هو ذكر السبب لأنه قال إنه ناشئ عن الشك في المقدور وكذا، وذكر أضراره وكذا، بقي تعريفه وعلاجه. أما فعرفه وذكر علاجه في بيت واحد، قال وهو التشوف لنفع الخلق. الطمع الذي هو مرض من أمراض القلوب ليس الطمع في فضل الله، بالعكس ذلك ممدوح، ولكن الطمع في الخلق، في نفع الخلق، أو أن يدفع عنك ضرا، وهذا يعتبر نوع من النفع بنفسه فيدخل في ذلك، كونك تطمع في الناس أن ينفعوك، فحينئذ هذا هو الطمع المذموم، خاصة إذا جر لمحرم. فالإنسان يحاول، الناس هم من باب الأسباب فقط، الناس يباشرهم بالجوارح، ليس معنى هذا أن لا يسعى في ما ينفعه، احرص على ما ينفعه، لكن لا تعلق قلبك بالمخلوق، حتى لو كان مدير في العمل أو كذا، علق قلبك بالله وأخذ بالسبب، إن جاء جاء وإما جاء حاول أن لا تلتفت إلى ذلك، لأنه ليس بيد هذا المخلوق، هذه كلها أقدار، وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. حتى لا تذل نفسك وتعلق قلبك بالمخلوقين فيزدروك ويذلوك، وتتعب نفسك في غير طائل وتسلم دينك وهو أهم، وتذل نفسك في دنياك. وبالدكار عجزهم ذو محق، يعني يقول وهو ذو محق، أي ينسحق وينمحق تماما عنك الطمع بالذكار عجزهم. الدكار يعني بأن تتذكر عجز المخلوقين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، حتى لو كان ملكا أو سلطانا أو عظيما أو عالما أو غنيا أو قويا، كلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إنما هو أسباب يجرون على أقدار الله عز وجل فقط، والأسباب بإذن الله أمرها كلها بيد الله عز وجل، إن شاء أثرت وإن شاء لم تؤثر، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالقلب يتعلق برب الأرباب سبحانه، الجوارح تباشر الأسباب، والقلوب تتعلق برب الأرباب جل وعلا. فهكذا تقلل، بل إذا وصلت إلى الذروة قد تمحق إلى حد كبير الطمع عن نفسك. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يجمعنا ويجعلنا متعلقين به وحده لا شريك له. والظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضيه، لا إثم في الشك ولا ما استندا لسبب فلم يكن مجردا، فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه لم يكن محرما. من أمراض القلوب سوء الظن، سوء الظن، والله عز وجل قد ذم الظن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، نجي أن بعضه إثم، أمرنا فوصف بعضه بأنه إثم، أمرنا باجتناب كثير منه لأنه يؤدي إلى الوقوع في الجزء منه الذي فيه إثم. وكذلك جاء ذمه في السنة كما في الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالإنسان وكذلك السلف بعضهم قال أو بعض المتقدمين قال إياكم وما إن أصبتم فيه لم تؤجروا وإن أخطأتم فيه أثمتم، وهو سوء الظن، لأنك حتى لو كان ظنك صحيحا سيء هذا لن تأخذ أجرا عليه. وأما إذا كنت، لكن سيأتي طبعا أن هناك تفصيلا في ذلك، لكن أما إذا أسأت الظن بمن وأخطأت في ذلك فإنك تأثم به. فينبغي للمؤمن أن يكون محسنا للظن بإخوانه، وأن لا يسيء بهم الظن من غير دليل، وأن يكون، وهذا يجعل الإنسان منشرح الصدر ويجعله يعني طيب النفس، وهو أول من يتهنأ بهذا قبل غيره، ويجعله حسن الخلق، ويجعله يعني بعيدا عن نزغات الشيطان الذي يوسوس للإنسان وينزغ بين الناس الشر، فخاصة من أراد أن يصل له. كما هذا ما أخذ من الآية إن بعض الظن، لذلك ما سيأتي، والظن بعض منه لا يباح، ما قال لك كله، كما هذا ما أخذ من الآية إن بعض الظن إثم، إذن بعضه ليس بإثم، يفهم منه أن بعضه ليس، طيب ما هو التفصيل؟ سيفصله. لا يباح يعني حرام، حرم، هو من معاصي القلوب سوء الظن. ما هو؟ كالسوء بمن ظاهره الصلاح، كونك تظن سوءا بشخص من غير دليل بل هو ظاهر الصلاح، مثلا بعض الناس يرى الشخص صالحا يقول هذا كذاب، هذا يعني منافق، هذا وهم لا يرون منه إلا خيرا، يقولون هؤلاء كلهم كذبة، هؤلاء كلهم يأكلون أموال الناس بالباطل وينتهكون الأعراض ويأخذون الأموال وينافقون الناس وكلهم مراؤون، هذا شيء عظيم في الحقيقة، هذا بهتان عظيم. وطبعا نحن نتكلم الآن عن المعصية القلبية، أما إذا تكلم الإنسان بلسانه فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، نحن نتكلم عن مجرد. لكن ما هو المقصود؟ قالك أي عقد قلبك وحكمه عليه، يعني أن تعقد قلبك على هذا الظن وتحكم عليه حكما جازما، أما إذا جاءت خواطر فدفعتها مثلا أو لم تركن إليها أو كذا فهذا قد لا تستطيع دفعه عن نفسك وأنت عليك أن تجاهده يعني فقط ولا لا شيء عليه. أما إذا جزمت وقلت هذا الشخص سيء من غير دليل وهو بالعكس ظاهر الصلاح، فقال لك هذا إثم منك، إن بعض الظن إثم، ولذا قال بذاك وحكمه عليه بذاك الظن السيء يعني من غير دليل يقتضي، يعني ما في دليل يدل عليه. أما إذا كان هناك أدلة تدل فسيأتي. قال لك لا إثم، ثم ذكر بعض الصور التي لا إثم فيها، بعد أن ذكر الصورة المحرمة ذكر لك صور أخرى لا إثم في الشك، يعني إذا كان شككت مجرد شك وما استقر عندك ما حكمت به ولا ركنت إليه ولا، فقال لك لا إثم فيه. لكن في الحقيقة هذا يعني يحتاج إلى تحرير، لأنك كونك تشك في الناس من غير سبب أيضا لا يتجه لي أنه، يعني لا أستطيع أقول أنه يأثم لكنه سيء، يعني لماذا الإنسان يشك في الناس من غير دليل؟ أما إذا كان لدليل فليس الشك فقط، حتى الظن سيأتي أنه جائز. أما إذا كان ما في دليل لماذا يشك الإنسان؟ يعني هل يجوز مثلا أنا أرى شخصا ظاهر الصلاح فأشك أنه زاني أو أنه سارق أو أنه مرائي من غير أدلة؟ أما إذا هناك أدلة هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله. ولا ما استند لسبب فلم يكن مجردا، قال لك أيضا لا شك فيما بنيته على قرائن واضحة ولم يكن مجردا وهوى مجردا محضا ليس عليه دليل، ولذا قال لك فظننا، فرع على هذا فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه لم يكن محرما. إذا ظننت مثلا برجل هو يظهر الفسوق والزنا والخمور والسرقة فأنت ظننت به أنه فاسق وهو هو يظهر يتجاهر بالفسوق، هذا لا يقال لماذا تظن به السوء، هو الذي جرى لنفسه هذا. ولهذا جاء عن عمر أنه كما في البخاري أنه قال الوحي قد انقطع، كان الناس يأخذون بالوحي على عهد رسول الله، أما نحن أن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه وإن كان يعني أو وكلنا سريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه وإن زعم أن سريرته على غير ذلك، أو كما قال رضي الله عنه يعني نحن علينا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما إنسان يظهر الشر ويقول لا لماذا تظنون بي شرا هذا كلام باطل. ولهذا جاء بوب بعض أهل العلم والحديث في الصحيح على هذا الحديث باب ما يجوز من الظن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، إذا ظن بهما أنهما لا يعلمان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في مثل هذه المحرمات فدل على جواز ذلك. لكن هذا معناه أنه استند على قرائن وأدلة، ولذلك قال الليث هو أحد رواة الحديث وكان رجلين من المنافقين، يعني رجلين من المنافقين. فالخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد الشر من غير دليل في من ظاهره الخير وكذا، وأن الإنسان يحسن الظن بالمسلمين ما استطاع، فإن هذا يقربه من ربه ويشرح له صدره ويعينه على عبادة ربه وعلى صفاء القلوب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالمخلوقين يعني تكدر عليه حاله مع الخالق إلا فيما أمره الله به. أما الله ما أمرك بشيء الإنسان ما ظهر عنه عليه، بل تحاول تتأول وتحسن الظن ما استطعت، وكما ورد عن عمر أنه لا يصدر كلمة إلا تستطيع أن تجد لها محملا إلا وتحملها على الخير. لكن أحيانا يعني كلنا بشر كلنا يخطئ، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا حتى نتصف بهذه الصفات العلية النقية، حيث يقول رحمه الله والعجب الاستعظام للنعيم مع نسيان كونه من الله وقع. يتكلم لنا رحمه الله اليوم عن مرض خطير قلبي وهو العجب، والعجب معناها قال لك أولا بدأ بتعريفه، نحن نعرف أنه قال في المقدمة أنه سيتناول كل مرض من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول تعريفه، المحور الثاني أسبابه، المحور الثالث دواءه. فقال لك العجب الاستعظام للنعمة مع قطع النظر عن كونها من الله عز وجل، يعني مع نسيان يعني كونها مسداة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا نسب النعمة إلى نفسه وعجب بها فهذا هو العجب، كما حكى الله عز وجل على عن قارون مثلا أنه قال إنما أوتيته على علم عندي مثلا، هذا أعجب بنفسه وبماله. فبالتالي قد يكون الإعجاب بنعمة دينية أو دنيوية، كمن يعجب بنسبه أو بجمال مظهره أو بماله أو بجاهه أو بملكه، أو هذا إعجاب بالنعم الدنيوية. وبعض الناس يعجبون بالنعم الدينية أيضا، يعجب بعلمه، يعجب بعبادته، يعجب بإنفاقه مثلا وهكذا، يعجب بصيامه، بصلاته، بقراءته، إلى غير ذلك. وكلاهما عيب مهلك. طيب ما الفرق بين العجب والكبر؟ قال العلماء العجب هذا يتعلق بالنفس، والكبر يتعلق لا بد من متكبر عليه، يتعلق بالغير. فأنت الكبر فيه مقارنة، ترى نفسك أعظم من غيرك. وأما العجب فهو إعجاب الإنسان بنفسه حتى لو لم يقارن نفسه بغيره. ولهذا قالوا لو لم يخلق الإنسان إلا وحده لتصور كونه معجبا، ولم يتصور كونه متكبرا، لأنه على من يتكبر؟ أما الإعجاب فالإعجاب بنفسه، في نفسه يعني. يقول أنا مثلا جميل، أنا صوتي كذا، أنا عابد، أنا كذا، حتى لو ما قارن نفسه بغيره. طيب هذا هو المرض، الاستعظام للنعيم مع نسيان كونه من الله وقع. طيب كيف يعالج؟ هو سيذكر السبب لاحقا، أخر السبب وبدأ بالعلاج. طبب يعني عالج قلبك من هذا المرض الخبيث الذي هو مظنة محق لجميع الأعمال، لأن الله عز وجل حتى قال العلماء أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المعجبين. يعني لو كان إنسان مذنبا وهو يبكي على ذنبه أحب إلى الله عز وجل من عابد يدلي على الله بعمله. ولهذا لا تخفى عليكم قصة العابد الذي قال والله لا يغفر الله لك، فقال من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وقال الله عز وجل في نفسية المؤمن التي تنبغي له عند العمل الصالح، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استولى الوجل والإشفاق والخشية أن ترد عليهم أعمالهم والتذكر عظمة الموقف بين يدي الله عز وجل على قلوبهم أثناء العمل الصالح، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هؤلاء هم عباد الله الصالحون. أما أن يكون الإنسان يقول أنا من مثلي مثل من يفعله بعض شيوخ الطرقية الذين يقولون وأنا أعلم كم في الأرض من ذرة وأنا الذي من أجلي خلق كذا وأنا الذي بي ختم كذا وأنا، من الذي قال لك؟ هل هذه هي العبودية؟ كلام باطل. بل العكس، الإنسان دائما يزري على نفسه، كما كان الصحابة، ذكر عن ابن مسعود أنه كان يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لا ذررتم علي التراب، أو كما قال رضي الله عنه، كما روي عنه رضي الله عنه. طيب كيف عالج هذا المرض؟ قال طبب بعلمي أنه تعالى هو المصور وموت الآلاء والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر، فهو من الجهل بلمرين صدر. قالك عالج قلبك من هذا المرض أنك تكون معجبا بنفسك بملاحظة أن النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني بملاحظة القدر. أنت النعم سواء كانت دينية أو دنيوية إنما هي من الله، ليست منك أنت ولا بحولك ولا بقوتك، وإنما هذه أسباب لو شاء الله عز وجل أعطاها لغيرك. والله عز وجل يعطي بأسباب وبغير أسباب. كان يمكن أن يخلقك إذا عجبت بنسبك فتذكر قدرة الله عليك، وأنه كان الله عز وجل ولا زال قديرا عليك في كل أحوالك، فلو شاء لجعلك من أحط الناس نسبا ومن أسوأهم منظرا ومن أرداهم منطقا ومن أفقرهم مالا ومن أهلكهم دينا وهكذا، ولو شاء لسلبك جميع النعم في لحظة. فأنت تتذكر أن هذا ابتلاء من الله في الحقيقة، هل تشكر؟ كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآلاء والنعم كلها من فعل الله، وأنت ليس لك من الأمر شيء، فعلى ما تعجب بنفسك. بعلم أنه تعالى هو المصور، يعني إذا مثلا كنت تعجب بجمالك أو كذا، الله هو الذي صور من شاء كما شاء، فهذا فعل الله عز وجل ونعمة من الله وليس منك أنت. وموتي الآلة يعني وهو معطي النعم، الآلاء هي النعم، وموتي معناه معطي، معطي جميع النعم، ولو شاء لسلبها في لحظة، فعليك بتقوى الله عز وجل التي وشكره، فشكر الله عز وجل قيد للموجود وطلب للمفقود، لئن شكرتم لأزيدنكم، وتتواضع لله عز وجل، الموفق هو الذي تزيده النعمة تواضعا وخضوعا وخشوعا لله عز وجل، لأنه يلاحظ تقصيره عن شكر نعمة الله، وأن الله عز وجل لا زال يرخي عليه ستره ويزيده من نعمه رغم ما يعلم هو من نفسه من مبارزة الله عز وجل ببعض المعاصي وبتقصيره في حق الله عز وجل وبغفلته عنه، ومع ذلك الله عز وجل لا يزيد إلا نعما وتوفيقا، فينفطر قلبه حياء من الله عز وجل. هذه هي المعاني التي ينبغي أن يلاحظها العبد، ليس أن يعجب بما آتاه الله عز وجل من النعم. والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر، أيضا طبب بعلم العجز من نفسك أن تخلق نفعا، هل تستطيع أن هل تملك لنفسك ضرا أو رشدا؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إذا كان أكرم الخلق على الله عز وجل أمره الله أن يقول هذا فكيف بك؟ قل لا أملك لنفسي فضلا عن غيري، يعني لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف تعجب بنفسك؟ من الذي علمك ومن الذي وفقك ومن الذي جعلك تعبد أو تكون عندك نسب أو مال أو تنفق أو، ولهذا قال بعضهم عجبا منك فأنت جبري عند المعاصي قدري عند الطاعات، يعني إذا جاءت الطاعة ماذا تريدون منا ونحن قد حججنا وصلينا وفعلنا، وإذا جاءت المعصية ماذا نفعل كتبه الله علينا. والذي ينبغي أن تكون أن تتذكر القدر في الطاعات، لا نقول جبري لكن نقول تتذكر القدر، وأنه كما قال أهل الجنة سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الله أكبر. هؤلاء موفقون حتى في الجنة يعرفون نعمة الله عليهم وأن الله هو الذي وفقهم لهذا، ولولا ذلك لما استطاعوا. فأنت إذا استشعرت هذا انمحق عنك العجب. أرأيت هذه الصلاة التي صليتها كتبت قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، أين كنت أنت وأين كان أبوك وأين كان جدك وأين كان البشر بل أين كانت السماوات والأرض؟ فبالتالي أنت ينفطر قلبك حياء وشكرا لله عز وجل أن كتبك من المصلين من المؤمنين من بغير جهد منك ولا سبب سابق منك. سأل الله عز وجل أن يعرفنا عظيم حقه علينا. ولذلك قالك فهو من الجهل من الأمرين صدر، يعني ما لا يصدر العجب إلا من جاهل بنفسه جاهل بربه. وفي المعاصي تلاحظ أنه تقصيرك، يعني كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وتلاحظ يعني ذنبك وكذا وتلجأ إلى الله عز وجل حتى يخلصك منه. فجهلك بربك وبنفسك والذي جعلك تعجب بنفسك. لعلنا نكتفي من هذا بالتعليق على هذا المرض الخطير الذي يعني لا يكاد يكون منا إلا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتداركنا بلطفه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.